في أبي داود وصلنا إلى الوصايا، كتاب الوصايا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب الوصايا، باب ما يؤمر به من الوصية. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أي مسلم له شيء يوصي فيه، والكلام موجه لنا جميعا. عندك شيء توصي فيه، عليك ديون، لك ديون، عندك عواري، عندك كتب، عندك ودايع، عندك شيء، أي شيء. الموت في أي منعطف تلقاه قدامك واقف، الموت اللي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي لفة تشوفه قدامك، ما عاد لا تقدم ولا تؤخر. فإذا كان في حقوق للناس عندك، حتى كتاب استعرته وحطيته مع كتبك في المكتبة ولا كتبت إن لفلان، وجاك الموت ودخل مع التركة وراح، هذا اللي محاسب يوم القيامة، بيسألك الله عنه. كتاب هذا أنت ماخذ أمانة، ومن تضيع الأمانة أنك ما تكتب. والله الواحد لو يجرد مكتبته الآن بيلقى كتب مبله، وللأسف أحيانا ينسى أصحابه. طيب إذا أنت نسيت وصاحبها نسي، يوم القيامة الحساب بالخردلة، الأمانة هذه ضيعتها. فتكون دقيق، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. البقالة هذه يبغى منك ريال، ما معك صرف قال جيب بعدين، وهذا يبغى منك كذا، وهذه وديعة، وهذه عارية، وهذا كتبت كذا، وهذا جاك الموت فجأة وضاعت هذه كلها. تحسبها ضاعت؟ ما ضاعت، مرصودة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان عندك شيء توصي به حتى لو ريال عند صاحب البقالة اللي جنبك أو المغسلة، قالك ارجع لي بعدين، يمكنك ما ترجع، يمكنك تركب السيارة ولا عاد تشوفه، ويروح هو يسافر البلد وحقه عندك في ذمتك أنت. أو شيء الوقاية خير من العلاج، حاول أنك ما يبقى للناس عندك شيء، والباقي ارصده اكتبه. لأن عندنا قاعدة في الفقه يقولون أن التفريط في تضييع الأمانة كالغصب، التفريط في الأمانات كالغصب، كأنك غاصب. إذا أنت خدت كتابي على أنه عارية وأهملته ودخل مع كتبك وضاع، كأنك غصبت في الحقيقة، كأنك غاصب. فهذا معنى ما حق امرئ له شيء يصيبه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند راسه. ولا تحسب الوصية أنه بتعجل أجل ولا بتأخر أجل، أجلك مكتوب. ما بعض الناس لو تقول اكتب وصيتك قال ليه تفاول علي ولا أنا بموت، ولا اكتب وصيتك ولا تضيع حقوق الناس. أما إذا كنت ما شاء الله عليك لا ودائع ولا عواري ولا ديون لك ولا ديون عليك ولا شيء، خلاص ما هم بلازم تكتب، إلا إذا كنت تنصح توصي أولادك من بعدك وتنصح لهم، كما وصى إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمل وصية هذا. وترى مر معنا في قصر الأمل إن في بعض السلف كل ليلة يقول لزوجته: ترى فلان اللي عندي كذا، واكتبوا هذا وعلموا. قالت: أنت شايف الرؤية، أنت بتموت، أنت الزوجة تستوحش. قال له: كل ليلة سنين لين مات، كل ليلة ترى فلان كذا وترى ذا وانتبهوا. هذا هو شيء هو يعينه على قصر الأمل، والشيء الثاني ثبت. الآن الحمد لله جاب الله شيء تكتفي جوالك، كمبيوتر ذا، وصية وتنبه ان ترى وصيتي مكتوبة، ان مت ولا شيء ترى حقوق الناس مكتوبة هنا. نعم. حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال: الورثة يفرحون انه ما يلقون شيء، يفرحون الورثة انهم انك ما كتبت، والله ما كتب شيء وخلاص، وتقاسموا المال وقعد في ذمتك. لكن هم لو في شيء مكتوب ما لهم حق لين يوفى الديون اللي عليه، اما اذا ما كتبت اكلوا المال وقعدت انت. نعم. حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ولا أوصى بشيء. يعني ما أوصى بمال لأنه ما يورث، هو عليه الصلاة والسلام لا يورث وليس له تركة. فاطمة رضي الله عنها لما طالبت في حقها منه قال: أبو بكر ما الأنبياء ما يورثون، يوصي بماذا؟ هو اصلا ما يملك شيء، اذا مات خلاص ما يملك شيء. وهو عليه الصلاه والسلام هو حي كان اسخى الناس، ما ترك لا بعير ولا شاه ولا درهم ولا دينار ولا شيء الا يقدمه قدامه. وهذا والله هو الدين، وهو مقتضى العقل، مقتضى العقل مع الدين ان الانسان اذا حصل شيء يقدمه قدامه. يتقصر في الكماليات ويقدم. يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله في الحقيقة لو عقل إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى والباقي إنما هو حارس يلهث فيه ويجمع اللي وراه. هذا اللي بيعقل يعني. نعم. باب ما لا يجوز للموصي في ماله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفق أشفى فيه. أشفى فيه يعني على الموت. أشفى يعني كأنه كان على شفى الموت. نعم. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفتصدق بالثلثين. وفي جواز اتخاذ المال، وهذا فيما يبين خطأ أبو ذر رضي الله عنه في عدم كنز المال. قال إن لي مال كثير، يقوله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، لكن شوف فعله في المال، قال ما يرثني إلا ابنه أبى أتصدق بثلثي مالي وخلي لها ثلثين. نعم. قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا الحديث حق، لكن وش معنى أغنياء؟ يعني بعض الناس الآن يضيع نصيبه من الآخرة ونصيبه من الصدقة، وكل ما قلت لي شيء قال تترك ورثتك أغنياء، ويفهم أغنياء يعني افترف وكماليات وكذا. أغنياء هنا ضد العالة. شوف الحديث يفسرها، تخليهم أغنياء أحسن ما تخليهم عالة، إذن ما يرفع عنهم العائلة هو الغنى وهو الكفاف، إنه ما يصيرون يتكففون الناس يعني مستغنين، لكن ليس معناه أنهم مترفين وأنت فقير مالك رصيد مالك حساب في الآخرة. لا، أنت أولى بمالك، أنت أولى بمالك أنك تقدم قدام، والورثة لا تخليهم عالة يعني تجحف عليهم بحيث أنهم يتكففون الناس. نعم. وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أكثر شيء أهم في مرضه ليس الموت وليس الدنيا، وش أكثر شيء أهم في مرضه؟ أنه يتخلف عن هجرته، وهذا فيه المحافظ على الهجرة. الإنسان إذا هاجر يحافظ على الهجرة، كان هو الآن أشفع الموت ومع ذلك يقول يا رسول الله وخلف بعد أصحابي، مكة تركتها لله أموت فيها، مكة اللي أحب إليهم من يعني مرباهم، ومع ذلك يخاف أن يموت فيها. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم دعا فقال نعم. ثم قال اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا لا ينقص من أجره، لكن يرثي لهم مات بمكة. نعم. باب في كراهية الشاهد فيه أنك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الثلث. الموصي أهم شرطين في الوصية لا توصي الوارث، يكفيه قسمة الله له، ولا تجاوز الثلث. إلا متى يجوز تجاوز الثلث؟ إلا برضا الورثة، لأن الثلث لهم هم، الشرط هذا من أجلهم هم، ليس حق لله، حق للمخلوق. فإذا كان ورثة محصورين، مثل واحد مات عن زوجته ولده مثلا، خلاص الزوجة لها الثمن والولد له الباقي، هذول الورثة. فلو كان أوصى بالنصف من ماله ورضيت الزوجة والابن وقالوا أبد حنا راضين والله وما في نفوسنا شيء، خلاص يجوز يمضي النصف ولا الثلثين. فإذن إذا أراد أن يزيد على الثلث برضا الورثة ورضاهم بعد ما يموت، يمكن يستحين منه ولا شيء، إذا بعد الموت رضوا وأمضوها تمضي. نعم. باب في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن عمرو بن الجرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الصدقة أيها أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح في بدنك وشحيح، ليش؟ لأنك تأمل البقاء وتخشى الفقر، الإنسان إذا كان صحيح وشحيح عنده أمل فيمسك المال، ليس مثل اللي خلاص أشفى تنطلق يديه. ولا تمهل، لا تأخر الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم ويأست من الدنيا وعرفت أنك خلاص ما عاد تستمتع بالمال، قمت عاد توزع، قلت ترى لي فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، قال وقد كان لفلان، الآن أنت تشوفه وانت حي ما عاد بلك. اللي في مرض الموت يعامل معاملة الميت، ما يتصدق ولا يهب إلا الثلث فأقل. سبحان الله، مالك تجمع طول السنين وانت حي ما عاد تصرف فيه، يقولك ترى المال هذا لفلان وانت تشوف الآن للورثة ما عاد لك أنت إلا الثلث، سواء حي ولا ميت مالك إلا الثلث. سبحان الله، يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قال عطوا فلان وعطوا فلان، قد كان لفلان، نزع الآن منك، نزع وصار لغيرك. فأفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. لأن الصدقة المراد منها جهاد الناس وإذهاب الشح. الإنسان سهل عليه أن يكتب ورقة ويقول إذا مت وتأكدت أني مت بعد، انتبهوا لا تصيرون توزعون الدراهم يمكن حياة ولا يمكن المرض أشفى منه. إذا تأكدت أني مت مرة ووضعت في الحفرة عطوا فلان وابنوا لي مسجد وسووا وسووا، لأن هذا سهل على النفوس. لكن الصدقة لماذا هي برهان؟ لأن النفوس أحضرت الشح وتحب الخير. من اللي يتصدق؟ المؤمن. وش معنى قول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة برهان؟ برهان على ما في القلب، إنه ما يمكن شخص يتصدق وينفق وهو صحيح شحيح إلا مؤمن يرجو شيء، مؤمن بالغيب، مؤمن باليوم الآخر. ما في شك إن اللي جاهد نفسه لكن عاد ما يستهان بالوصية. في الحديث الثاني قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رحمة من الله، ما تساهل في الوصية لأن الناس يختلفون. نعم. حدثنا عبد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. جد نصر بن علي الجهضمي، هذا يقول يتكلم عن جد نصر بن علي الحداني، هذا الأشعث بن جابر يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه الرجل يعمل بطاعة إلى 60 سنة وإذا جاء عند الموت ضار في الوصية، يبي يمنع ذولا ولا يمنع ذولا يضار فيها، فيعوذ بالله تجب له النار. واقرأوا إن شئتم من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار إلى قوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين، ما تعدى الحدود. ولذلك إن شاء الله إحنا في ملة إبراهيم سنقرأ فتوى للشيخ محمد عبد الوهاب في وقف الجنف. وقف الجنف وشو؟ إن الإنسان ما يبغى بناته يارثن، ليش؟ يقول بيدخلون علينا جناب، خاصة في القبائل والعقارات وكذا، الحرمة تزوجها من غير عيال عمها وتدخل عليك ناس ويارثون معك وعياله، فإذا جاء عند الموت قال بيتي وقف. هو ما يقصد الوقف، يقصد إن العقار ذا ما يروح. فأفتى الشيخ إن هذا وقف جنف وإثم، وسنذكر كلام إن شاء الله كامل نقرأ موجود في الملة، اللي بيقرأ موجود في المذكرة اللي عندك. وقاموا عليها النجد وردوا عليه العلماء، قال ما عنده فيهم، قال هذا وقف جنف، الله عز وجل شرع الوقف والوصية للي يبتغي وجه الله، أما اللي يضار لا، ولا يفعلونه، لا بغى يلف ولا يدور، سوى له وقف ولا وصية حتى يحرمه من الميراث أو يضار هذا أو يسوي كذا، هذا كله لا يجوز. ومثله اللي يطلق المرأة، ولذلك في الحكم الشرعي ما تطلق إذا حس إنه بيموت، قال تراها طالق عشان يحرمها من الميراث، زين هي طالق بستارث تأخذ حقها كامل منه، مثل ما فعل عمر مع عبد الرحمن بن عوف وغيره. نعم. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود تفرد به أهل مصر. هذا الحديث تفرد به أهل مصر عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو موجود في مسلم وفي غيره، في مسند أحمد، ونحن قرأنا مسند أبي ذر في مسند الإمام أحمد. أبو ذر رضي الله عنه، يعني سبحان الله، أحيانا القوة ضعف، أحيانا القوة ضعف، وأحيانا الضعف قوة. فليس معناه أنه ضعيف إن مثل ما يفهم بعض الناس، لا، بس أبو ذر رضي الله عنه أحيانا معايير عالية، مثل ما فعل مع الناس، قال لا أحد يكنز شيء، لا أحد كذا، المال أنفقوه، عنده معايير عالية قد ما يطيق الناس وما يتحملون، فكيف إذا توله، فكيف إذا تولى على يتيم؟ فقال إني أراك ضعيف، يعني أنك أحيانا قد تحمل الناس على شيء ما يطيقونه، سواء يجب عليهم أو ما يجب، هذا شيء ثاني، لكن أنت تريد الناس يصلون إلى غاية ما يتحملون. ولذلك من القوة، مثل ما كان عمر رضي الله عنه، إنه يعرف الناس ومنازلهم، كل إنسان بما يستطيع، فقال لا تولى على، أحب لك ما أحب نفسي، لا تأمر على اثنين ولا تولى مال يتيم. وهذا تراه للناس كافة، كل منا فيه ضعف، لكن اللي يبغى السلامة لا يتأمر على اثنين ولا يتولى مال يتيم إلا إذا اضطر، يعينها الله سبحانه وتعالى. نعم. باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. نعم. باب في الوصية للوارث. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه كانت في الأول، قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، الخير هنا يعني المال بالمعروف حقا على المتقين. ثم بعدين جاء قول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، جاءت آيات المواريث وأعطى الله كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث، ففيها نسخ جزئي، وهو ليس نسخ كلي، وهو أن الوارث ما يصالب شيء، الوارث يكفيه قسمة الله له، ما عاد يصالب شيء. لكن الآية لو قرأتها الوصية للوالدين، طيب في والدين غير وارثين، في والد غير وارث توصي له، أبو أمك مو بوالد، أبو الأم أليس والد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد الحسن وهو أبو أمه؟ طيب توصي لأبي أمك، توصي له. مثلا الأقربين غير الورثة، إخوانك فيهم محتاجين وأنت لك عيال، هذول ما عاد يرثون، فالآية باقي العمل بها، لكن فيه جزء منها هو اللي نسخ بالحديث، وهو الوارث، ليس معناه أنه من أهل الميراث، لا، اللي يرث حقيقة غير محجوب، هذا لا عاد توصيله، يكفيه ما يأتيه من الميراث. هذا الشرط الثاني في الوصية. باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال الآن سيذكر أحكام الأيتام، لأن الوصايا في عندنا موصي وموصى له وموصى به وهو المال، وعندنا الرابع الوصي، الوصي هذا هو الوسيط اللي يأخذ المال من الموصى به، من الموصي نفسه ويعطيه الموصى له. الوصي هذا عاد إما أكبر الأولاد ولا اللي نص عليه الميت، ومن ذلك الأيتام وولايتهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. نعم. الصحابة رضي الله عنهم مقافين عند حدود الله، لما نزلت التشديد في الأيتام ولا تقرب مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كان في ناس عندهم أيتام إما عيال أخوه ولا عيال أخته ولا عيال عمه ولا أيتام، وكانوا يأكلون معهم في البيت. فالصحابة خافوا، يمكن آكل لقمة من مال يتيم آكل في بطني نار. فصاروا يعزلون طعام اليتيم، هو معهم في البيت، ويعزلون شرابه ويخلون له يحبس له، إما يأكله ولا يفسد، وصار مشقة عليهم على اليتيم. فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يسألون إلا عما يعنيهم، فأنزل الله هذا، إنك لا بأس أن تخلط مال يعني طعامك بطعام اليتيم، يأكل من صحنك وتأكل من صحن، وإصلاح لهم خير، والله يعلم المصلح من المفسد. ولو شاء الله لعنتكم، لو شاء الله شدد عليكم. نعم. باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. حدثنا حميد بن مسعد أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. هذا موجود في القرآن، وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تستعجل تقول أباكل، تبادر أن يكبر اليتيم أو تسرف في ماله. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا، إذا كان ولي اليتيم فقير فليأكل بالمعروف، المعروف عرفا، يعني يأكل الحد المعروف، لا يزيد ولا يسرف، ترى الله عز وجل يحاسبه. لكن اختلف العلماء في الولي اللي يأكل من مال اليتيم بالمعروف، هو فقير، لو اغتنى هل يسدد ولا أباحه الله في وقت فتبرأ ذمته؟ على قولين عند أهل العلم، منهم من قال إنه يأكل ولا يقضي، وهذا هو الظاهر، لأن الله أباح له واشترط عليه أن يأكل بالمعروف. ومنهم من قال يأكل بالمعروف وإذا اغتنى يوفي له، يرجع له قدر ما أكل. وهذا يقول مثل سعيد بن جبير ومجاهد، قالوا يأكل ويؤديه إذا كبر، وهو قول أوزاعي. نعم. باب متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خالي عبد الله بن أبي أحمد قال قد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يتم بعد احتلام، هذا حديث ومثل، لا يتم يعني الإنسان إذا بلغ خلاص ما عاد بيتي، لكن دفع المال له باقي للشرط ثاني، ليس فقط الاحتلام. إذا كان يتيم هو يرتفع عنه اسم اليتم بالاحتلام، لكن متى تعطيه فلوسه؟ بشرطين، وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. لابد يكون بالغ ورشيد، أما لو كان بالغ وغير رشيد ما تعطيه فلوس يضيعها، أو كان رشيد وغير بالغ ما تعطيه فلوس، حتى يكون بالغ ورشيد بعدين تؤدي له ماله. ولا تحبس عندك ولا تأخر، ولا صمات يوم إلى الليل، يعني لا تتعبد بأن تصمت إلى الليل تعبدا، يعني تدين. الصمت خير، لكن إذا كنت يعني تجعله نسك، مو بأنك تحب الصمت، لا، تتعبد مثل ما تصلي وتصوم كذا، مثل كانوا في الجاهلية اللي لقاها أبو بكر تلك المرأة البجلية نذرت حجة مصمتة، يعني تحج وما تكلم في حجها إلين تتحلل، أو اعتكاف مصمت، أو يوم ينذرونه مصمت، يكون مرة أصم وأبكم ما يتكلم، لا هذا ما فيه في الإسلام. نعم. باب التشديد في أكل مال اليتيم. الصمت نفسه طيب. نعم. باب التشديد في أكل مال اليتيم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع. شفتوا كيف التشديد؟ أكل مال اليتيم ليس من الكبائر فقط، بل هو من السبع الموبقات، يعني جعل مع الشرك والسحر وأكل الربا وقتل النفس والتولي يوم الزحف، جعل مع أكل مال اليتيم، يا كثر ما يقعون فيه الناس، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزازاني قال هذا السعدي نفسه صاحب كتاب أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. نعم. قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبي رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. زاد فيه عقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام، أعوذ بالله، قبلتكم أحياء وأموات، استحلال البيت من السبع الموبقات، الاستحلال درجة غير الإلحاد، الإلحاد تحته والاستحلال أعوذ بالله نقاتل فيه، لكن حتى الإلحاد متوعد عليه بالعذاب الأليم. يقول بعض السلف إغلاء الأسعار في مكة من الإلحاد في الحرم، إنك تغلي السعر بس، والأمر في مكة شديد، الإلحاد فيه شديد. اقرأوا كلام السلف عند قول الله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، حتى كان بعض الصحابة إذا أراد أن يؤدب ولده أو عبده، مع أن الأدب شرعي وقد يكون مستحب وقد يكون واجب، لكن يخاف يزيد ولا ينقص، يأخذ ولده ولا عبده ويطلعهم في الحل ويأدبه ويرجعه، ما يفعلون شيء في الحرم، لأن الحرم أمر شديد مرة، كما أن فيه مضاعفة في شدة، حتى إغلاء الأسعار، حتى التضييق على أهل مكة، وحتى كل هذه إلحاد في الحرم. وإذا عاد تطور إلى استحلال، وترى الإلحاد يؤدي إلى استحلال، يصير الإنسان يستهين بالحرم، هذا أعوذ بالله من السبع الموبقات. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.